وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية، ولذلك فإن تقديم العون لذوي الحاجة قد أصبح أمرا مهما في عملية التنصير، وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التنصيري فأصبحت أكثر تقبلا للنصارى. فالمدفع العلماني الاستعماري الغربي يجتاح مواطن الثروات في عالم الإسلام لنهبها، وفي سبيل ذلك يصنع الكوارث التي تطحن الشعوب الإسلامية، ثم يفتح الأبواب تحت قهر المدافع لإرساليات التنصير كي تقدم العون والمساعدة باسم يسوع المسيح، كي يبيع الفقراء والمعدومون إسلامهم لقاء كسرة خبز أو جرعة دواء. ولقد وضع هذا المخطط وهذه الميكيافيلية الصليبية في الممارسة والتطبيق، فهذه الكنائس الأمريكية التي تتحكم في القوة الأمريكية الفرعونية والقارونية بواسطة التحالف المسيحي واليمين الديني والمحافظين الجدد قد نصرت ربع سكان كوريا الجنوبية، أي أقامت في تلك البلاد قاعدة دينية نصرانية إلى جوار القواعد العسكرية الأمريكية التي أقامتها فيها منذ سنة 1945 ميلاديا، وجعلت من هذه القاعدة النصرانية وهي كنيسة صايمل التابعة لليمين الديني الأمريكي رأس حربة في تنصير العالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص، حتى أن عدد المنصرين الكوريين قد بلغ الرقم التالي للمنصرين الأمريكان على النطاق العالمي، وبقيادة الإمبريالية الأمريكية المفترض أنها علمانية تزامن عمل المنصرين الكوريين والجنود الكوريين مع عمل المنصرين الأمريكيين والجنود الأمريكيين، حيثما وجد الغزو الأمريكي لبلاد المسلمين من العراق إلى أفغانستان وحتى في مناطق النفوذ والهيمنة الأمريكية. ولإيضاح هذه الحقيقة التي يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون، فإن هذا الفرع الكوري للكنائس الأمريكية كنيسة صايميل لم تقف عند التنصير الكوريين وتحويلهم عن دياناتهم البوذية والكونفوشية فحسب، وإنما اشتغلت مع الأمريكان في التنصير للعالم، فأرسلت 16,000 منصر كوري إلى الدول الآسيوية، وكان نصيب البلاد الإسلامية 25%. فأرسلت 16,000 منصر كوري إلى الدول الآسيوية وكان نصيب البلاد الإسلامية 25% من هؤلاء المنصرين الكوريين. ولقد كان نصيب أفغانستان ملحوظا في هذا الجهد التنصيري، فالغزو الأمريكي الأطلنطي لأفغانستان سنة 2001 ميلادية قد قضى على مقومات الأمن الغذائي والصحي للشعب الأفغاني، ولم ينعش في تلك البلاد سوى زراعة المخدرات التي تضاعفت مساحتها 3 مرات. وفي ظل هذا الفقر المدقع الذي صنعته المدافع العلمانية، تمدد التنصير الحامل للإنجيل مع كسرة الخبز وجرعة الدواء، وشهيرت تلك الأزمات التي تفجرت إعلاميا في 19 من يوليو سنة 2007 ميلاديا، عندما أثرت حركة طالبان 23 منصرا كوريا كانوا يعملون على تنصير المسلمين في أفغانستان التي ليس في شعبها نصراني واحد، ويجعلون ضحاياهم يغنون إنني الآن أفهم حب يسوع، هالا لويا إنني الآن نظيف، وكأن الإسلام هو القذارة، وقد أصبحت شخصا آخر، آمين. ولقد قامت حركة طالبان بإعدام أحد هؤلاء المصريين القس باي هيونج كيو في 26 من شهر يوليو سنة 2007 ميلاديا، ثم أفرجت عن الباقين الذين كان أغلبهم نساء لقاء فدية. وبعد تعهد الحكومة الكورية الجنوبية في 21 من شهر يوليو سنة 2007 ميلاديا بمنع سفر المنصرين إلى أفغانستان وبسحب جنودها من هناك مع نهاية سنة 2007 ميلاديا، كذلك سبق للحكومة الأفغانية أن رحلت 1000 من هؤلاء المنصرين الكوريين المتدفقين على أفغانستان في حماية المدافع الأمريكية الأطلنطية. ولقد امتد هذا النشاط الكوري التنصيري إلى بلاد إسلامية كثيرة منها الصومال والسودان وباكستان وتركيا والشيشان وداغستان. ولقد قامت الحكومة الروسية بطرد المنصر الكوري هنري لي من الشيشان وداغستان سنة 2003 ميلاديا، بل لقد أرسلت هذه الكنيسة الكورية كنيسة صايميل قرابة 70 متطوعا إلى مصر بلد الأزهر الشريف، وذلك للعمل في 10 محافظات مصرية تحت ستار العمل في مجالات التكوين المهني والكهرباء والكمبيوتر والتمريض وتعليم اللغة الكورية للمسلمين المصريين. ولقد امتد نشاط هؤلاء المصريين الكوريين إلى العراق في ظل الاحتلال الأمريكي سنة 2003 ميلاديا، وإلى مواطن تجمعات اللاجئين العراقيين في الأردن وغيرها، حتى لقد هجم نشطاؤهم هذا بطريرك الكاثوليك في العراق إيمانويل ديلي في 19 مايو سنة 2005 ميلاديا قائلا إنهم أتوا لتحويل مسلمين فقراء عن دينهم باستخدام بريق المال والسيارات الفارهة. وأشار إلى ما يحدثون بنشاطهم التنصيري من تدمير التواصل الاجتماعي والديني بين مكونات الشعب العراقي. ولقد أثرت المقاومة العراقية عددا من هؤلاء المنصرين الكوريين في إبريل سنة 2004 ميلاديا، وتم الإفراج عنهم بعد إعدام أحدهم القس كيم سون إيل في يونيو سنة 2004 ميلاديا. أما الدور التنصيري الأمريكي المباشر في العراق فحدث عنه ولا حرج، فعندما قادت أمريكا الحرب التي غزت بها العراق في مارس سنة 2003 ميلاديا رأينا نموذجا صارخا للحلف الإمبريالي الصليبي، فهي حرب للسيطرة على ثلثي منابع الطاقة في العالم ليكون القرن 21 قرن الإمبريالية الأمريكية وحدها دون شريك. وفي سبيل ذلك وظفت هذه الإمبريالية الأمريكية مؤسسات الصليبية والتنصير لكسر شوكة الإسلام المجاهد الذي أطلقت عليه أوصاف الأصولية والإرهاب والأشرار. ولقد نشرت مجلة نيوز ويك الأمريكية إبان الحرب على العراق عدد 11 شرطة عدد 11 من شهر مارس عام 2003 ميلاديا أن الرئيس الأمريكي بوش الصغير قد أقنع نفسه وأعلن أن حربه على العراق هي حرب عادلة وفق المفهوم المسيحي كما شرحه القديس أغسطين 354-470 ميلاديا في القرن الرابع، وكما فصله كل من القديس توما الإكويني 1225-1274 ميلاديا ومارتن لوثر 1483-1546 ميلاديا وآخرون، وأنه أي بوش قد نبش كلمة الأشرار التي أطلقها على العراق وأفغانستان وإيران وكل قوى الممانعة الإسلامية من سفر المزامير، وأنه يبدأ عمله صباح كل يوم بالمطالعة بناء على توصية القس بالجراهام في كتاب القس أوزو ألد شامبرز الذي مات سنة 1917 ميلاديا، وهو يعظ الجنود البريطانيين والأستراليين بالزحف على القدس لانتزاعها من أيدي المسلمين. كما نشرت المجلة الأمريكية في ذلك العدد دعم المؤتمر المعمداني الجنوبي وقساوسته السياسيين من أمثال ريتشارد لاند وفرانكلين جراهام لغزو العراق ولتنصير المسلمين فيه، وبعبارة نيوز ويك فإن هؤلاء المبشرين الإنجليين لا يخفون رغبتهم في تحويل المسلمين إلى المسيحية حتى لا بل لا سيما في بغداد. ولقد نشرت نيويورك تايمز في عددي 5 و6 شهر أبريل عام 2003 ميلاديا أي إبان الغزو العراقي الغزو للعراق أن جيشا من المصريين الأمريكيين قد صحب الجيش الأمريكي الزاحف على العراقي من الكويت، وأن من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجيش الأمريكي في حربه على العراق مبشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية، حيث ذكر ممثل الكنيسة المعمدانية أنه منذ بدأت الحرب الأمريكية على العراق تطوع نحو 800 مبشر من خلال مجلسها التبشيري لتقديم الدعم الروحي والمادي للشعب العراقي باسم يسوع المسيح. ومن بين هؤلاء المبشرين فرانكلين جراهام الذي دشن حفل تنصيب بوش رئيسا لأمريكا والذي وصف الإسلام بالشر والعنف والإرهاب، ووالده بيل جراهام الذي وصف نبي الإسلام بأنه إرهابي ووثني. ولقد أعلن فرانكلين جراهام وهو بالكويت يهم بدخول العراق في ركاب الجيش الأمريكي: لقد جئت إلى هنا تمهيدا لدخول العراق، فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكل 97% من إجمالي تعداد السكان إلا أننا يجب أن لا ننسى أن المسيحية سبقت الإسلام في دخول العراق، إنني هنا لدعم مسيحي العراق، وعندما نقدم الدواء أو الطعام لغير المسيحيين فإننا لا نفعل ذلك باسمنا ولكننا نفعل ذلك باسم ابن الرب ولقد تحدثت نيويورك تايمز عدد 6/4/2003 ميلاديا عن العقيدة المسيحية الصهيونية الموجهة لأركان الإدارة الأمريكية التي شنت الحرب على العراق والتي أعلنت الحملة الصليبية ضد الإسلام في 16 سبتمبر 2001 ميلاديا. فقالت الصحيفة الأمريكية إن السيد كولين باول يصف نفسه بأنه عاشق للطقوس الكنسية المسيحية الصهيونية، والسيدة كونداليزا رايس كان والدها قسيسا بإحدى كنائس المسيحية الصهيونية بولاية ألاباما، وديك تشيني يؤمن بنفس المنهج التبشيري للرئيس جورج بوش والقائم على فكرة أن الطريق إلى التبشيرية يبدأ بالمدفع والإنجيل، ونفس الأمر ينطبق على وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، في حين تؤثر ديانة بول والفويدز اليهودية على توجيهاته السياسية، مما دفع بعض المراقبين للقول إن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الحالية تتم صياغتها والتعبير عنها طبقا للمعتقدات التنصيرية وتقسيم العالم إلى مؤمنين ووثنيين. هكذا استخدمت وتستخدم العلمانية الغربية المدفع والإنجيل في مواجهة الإسلام والمسلمين. عنوان: الغرب هو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته. إن الغرب الذي زرع ويزرع العلمانية في المجتمعات الإسلامية بواسطة سلطات الاستعمار المباشر وبواسطة المتغربين العلمانيين من أبناء جلدتنا الذين صنعهم على عينه في بلادنا، هو الذي أعلن الحرب على الإسلام عندما جعله العدو والخطر الأخضر الذي أحله محل الخطر الشيوعي الأحمر فور سقوط الشيوعية وأحزابها وحكوماتها أوائل سنة 1991 ميلاديا، لا لشيء إلا لاستعصاء الإسلام على العلمنة، ومن ثم استعصائه على التبعية والذوبان في النموذج الحضاري الغربي، ورفضه من ثم الاستسلام للإمبريالية الغربية. لقد أعلن هذا الغرب الإمبريالي الحرب على الإسلام وأمته وحضارته وعالمه كي يجرعه كأس العلمانية المسموم الذي همش المسيحية الغربية وأصابها بالهزال والإعياء والإفلاس. وعن هذه الحقيقة كتبت مجلة شؤون دولية الصادرة في كامبريدج بلندن عدد يناير سنة 1991 ميلاديا تقول: لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفيتي، وبالنسبة لهذا الغرض فإن الإسلام جاهز في المتناول. إن أوروبيين كثيرون يتساءلون عما إذا كان من الممكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة، أم أن رسوخ الإسلام في المجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض القبول بالمبدأ المسيحي الغربي الذي يميز بين ما لله وما لقيصر، وبما لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها في ديمقراطية علمانية. إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع والتي تقول إن المجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض الإيمان الديني صالحة على العموم، لقد تناقص التأثير السياسي والسيكولوجي للدين عمليا في كل المجتمعات وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، لكن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جدا من هذا، فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام. إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قوية، هي بطريقة ما أقوى الآن عما كانت من 100 سنة مضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة نوعا ما، والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحا في ظل مجموعة مختلفة من النظم السياسية، فهو صحيح في ظل نظم راديكالية ثورية اجتماعية، وهو صحيح أيضا في ظل النظم التقليدية، وهو صحيح بالنسبة إلى النظم التي تقف بين النوعين. إن وجود تقاليد محلية للإسلام قد مكن العالم الإسلامي من أن يفلت من المعضلة التي أرقت مجتمعات أخرى أثار الغرب فيها الاضطراب والإذلال، معضلة إضفاء الطابع المثالي على الغرب ومحاكاته. لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذاتي باسم الإيمان المحلي، وذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة لاتجاه العلمنة. إن الإسلام من بين الثقافات الموجودة في الجنوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة، ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلي وحقيقي لمجتمعات يسودها مذهب اللا إرادية وفتور الهمة واللامبالاة، وهي آفات من شأنها أن تؤدي إلى هلاك تلك المجتمعات ماديا فضلا عن هلاكها المعنوي. وعن ذات الحقيقة، حقيقة استعصاء الإسلام على العلمنة والتبعية للنموذج الغربي وعداء الغرب للإسلام بسبب هذه الممانعة الفريدة والأكيدة، يقول المفكر الاستراتيجي الأمريكي فوكوياما إن الحداثة التي تمثلها أمريكا وغيرها من الديمقراطيات المتطورة ستبقى القوى المسيطرة في السياسة الدولية والمؤسسات التي تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر في الانتشار عبر العالم، وهذه القيم والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب العالم غير الغربية إن لم نقل جميعها. ولكن السؤال هو، هل هناك ثقافات أو مناطق في العالم ستقاوم أو تثبت أنها منيعة على عملية التحديث بهذا المعنى الأمريكي والغربي؟ ثم يجيب فوكوياما على هذا التساؤل الذي طرحه فيقول، إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة، فالعالم الإسلامي يختلف عن غيره من الحضارات في وجه واحد مهم، فهو وحده قد ولد تكرارا خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة ترفض لا السياسات الغربية فحسب، وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة العلمانية نفسها، وإنه بينما تجد شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكي وأفريقيا الاستهلاكية الغربية مغرية وتود تقليدها، ولو أنها فقط استطاعت ذلك فإن الأصوليين الإسلاميين يرون في هذه الاستهلاكية دليلا على الانحلال الغربي. ويعترف فوكوياما أن هذا الاستعصاء الإسلامي على العلمنة وهذه الممانعة الإسلامية للحداثة الاستهلاكية الغربية هي سبب الحرب التي يشنها الغرب على الإسلام، وليس السبب هو ما يسميه الغرب بالإرهاب. فيقول، إن المسألة ليست ببساطة حربا على الإرهاب كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم، وليست المسألة الحقيقية كما يجادل الكثير من المسلمين هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين أو نحو العراق. إن الصراع الأساسي الذي نواجهه لسوء الحظ أوسع بكثير، وهو مهم ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من الإرهابيين بل لمجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلاميين ومن المسلمين الذين يتجاوزوا انتماؤهم الديني جميع القيم الأساسية الأخرى. إن الصراع الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب، ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقف ضد الحداثة الغربية. إنه يشكل تحديا أيديولوجيا هو في بعض جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية. وإن التطور الأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه، فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة، وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية أم لا. فهذه الحرب الصليبية الغربية المعلنة على الإسلام وأمته وحضارته والتي تقودها أمريكا ليس سببها باعتراف فوكوياما ما يسمى بالإرهاب، وإنما السبب الحقيقي والأعمق هو استعصاء الإسلام على العلمنة ورفضه للحداثة الاستهلاكية الغربية. عنوان: تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية ضد الإسلام. وإذا كان هذا هو تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية سلاحا في مشروع الإمبريالي ضد العالم الإسلامي، وهو تاريخ قديم قدم المشروع الإمبريالي الغربي الذي استخدم النصرانية الرومانية والبيزنطية لقهر النصرانية الشرقية، لعدة قرون قبل ظهور الإسلام والفتوحات الإسلامية، والذي استخدم الحملات الصليبية مدة قرنين من الزمن 489 إلى 690 هجريا، 1096 إلى 1296 ميلاديا، لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام، فإن هذه النزعة الدينية الصليبية قد انتعشت وتزايدت في اللغة، في اللغة الغربية والسياسات الغربية والممارسات الغربية ولدى النظم الغربية المفترض علمانيتها في العقود الأخيرة لأسباب عديدة، منها الصحوة الإسلامية التي أعادت الإسلام ليكون الفكرية والأيديولوجية التي يواجه بها المسلمون الإمبريالية الغربية بعد سقوط الخيارات والنماذج التغريبية في المجتمعات الإسلامية. وعن هذه الحقيقة الهامة، حقيقة تزايد اللغة الدينية والتأثير الديني لدى المؤسسات السياسية الغربية، تقول مجلة شؤون دولية: إنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشؤون الدولية بصورة متزايدة، أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها، ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسيحيين في كل بلد أوروبي موجودون على الدوام بين أشد أنصار الوحدة الأوروبية حماسا، أو أن القادة القوميين الثلاثة الذين أرسوا أسس الاتحاد الأوروبي الحالي كونوراد أديناور 1896-1961 ميلاديا، والسيد دي جاسبري 1881-1954 ميلاديا، وروبرت شومان 1886-1963 ميلاديا، كانوا جميعهم من الديمقراطيين المسيحيين ومن الكاثوليك المخلصين. إن هناك انطباعا قويا بأن الإشارات إلى المسيحية في سياق دولي قد تضاعفت في وسائل الإعلام الغربية، ولا شك أن السبب الرئيسي في هذا هو التغيرات التي وقعت في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية. ففي بعض بلدان أوروبا الشرقية لعبت الكنيسة دورا مهما في إحداث التغيير السياسي، بولندا بصورة واضحة وألمانيا الشرقية بصورة غير متوقعة بدرجة أكبر، وكذلك تشيكوسلوفاكيا إلى حد ما، وفي الاتحاد السوفيتي بدأ التغيير من أعلى وعلى يد المثقفين العلمانيين، لكن دور المنشقين المسيحيين في مقاومة النظام وتقدمهم لإدانته لم يكن بحال من الأحوال أمرا تافها. والأمر الذي كان مدهشا حقا هو السرعة التي اتجه بها المجتمع والدولة على حد سواء إلى الكنيسة في بحث يائس عن شيء يملأ الفراغ الأخلاقي المروع الذي كشف عنه انهيار الأيديولوجية الشيوعية. وكان لهذه الأحداث تأثير مدهش على المواقف الغربية، فبدلا من الكتلة السوفيتية اكتشفنا زملاء أوروبيين يشاركوننا ميراثنا الحضاري والديني. وكان لابد لأوروبا التي اعتادت أن تعرف نفسها من خلال تحديد الآخر أن تبحث عن آخر جديد يحل محل الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي بعدما انهارت أيديولوجيته، وكان هذا الآخر هو الإسلام. إننا في وقت يسود فيه انطباع قوي بتضاعف الإشارات إلى المسيحية في السياق الدولي. هكذا حللت المجلة الأكاديمية الرصينة هذا المتغير الهام، متغير عودة العامل الديني إلى السياسات الغربية من جديد وبصورة ملحوظة ومؤثرة ومتزايدة، بعد أن كان المجتمع الدولي للقرن العشرين تسوده الثقافة الغربية الحديثة وواحدة من سماتها العلمانية. عنوان الخلاصة، وخلاصة هذا التحليل هي: رقم واحد، عودة العامل الديني إلى الدخول والبروز والفعل والتأثير في السياسات الغربية. رقم اثنان، دور المسيحية والأحزاب المسيحية الديمقراطية في تأسيس الوحدة الأوروبية. رقم ثلاثة، دور الكنائس الأوروبية في إسقاط الشيوعية وإعادة أوروبا الشرقية إلى الحضارة الغربية المسيحية اليهودية. رقم أربعة، عودة الدين كي يصبح معيارا في تعريف أوروبا لنفسها إزاء الآخر. رقم خمسة، دورة هذا العامل والمعيار الديني في اختيار الغرب للإسلام عدوا أحله محل العدو الشيوعي، أي عودة النزعة الصليبية من جديد إلى السياسة الدولية، وخاصة في المواجهة الغربية مع الإسلام. ففي الحقبة الرومانية والبيزنطية تجلت الوحدة بين القيصرية والكنيسة في مواجهة الشرق ونصرانيته، وفي الحقبة الصليبية بالعصور الوسطى الأوروبية توحد أمراء الإقطاع الأوروبيين مع الكنيسة والبرجوازية التجارية ضد الإسلام والشرق الإسلامي. واليوم وعقب سقوط الخطر الشيوعي الأحمر توحد الغرب في إطار الحضارة المسيحية اليهودية وإحلال الغرب الإمبريالي الإسلام وصحوته عدوا وخطرا أخضر. تعود الوحدة لمؤسسات الهيمنة الغربية في المواجهة مع الإسلام، وفي مقدمة هذه المؤسسات المؤسسات السياسية والكنائس الغربية. وفي ضوء هذا المتغير الذي يجب أن يأخذ حقه في الدرس والتحليل، نفهم الحديث عن وجوب جعل أوروبا ناديا مسيحيا مغلقا في وجه تركيا المسلمة، وهو موقف يعلنه السياسي الفرنسي جيسكار ديستان واضع دستور الاتحاد الأوروبي، ونفهم موقف الفاتيكان الرافض لدخول تركيا إلى هذا النادي المسيحي، ونفهم كذلك تخلي العلمانية الفرنسية عن حيادها إزاء الأديان لتقف في مسألة الحجاب ضد الشعائر الإسلامية على وجه الخصوص، ونفهم إعلان بابا الفاتيكان بنتكتوس السادس عشر عن مخاوفه الثلاثة: رقم واحد انقراض المسيحيين الأوروبيين ديموغرافيا، رقم اثنان وحلول الهجرات الإسلامية العربية والإفريقية محل المسيحيين الأوروبيين المنقرضين، رقم ثلاثة وتحول أوروبا إلى جزء من دار الإسلام في القرن الواحد والعشرين. ونفهم اتحاد المؤسسات الغربية واجتماعها سياسيا سياسة ودينا على التخويف من الإسلام، فمع القوانين المقيدة لحريات المسلمين في الغرب والتي تقنن التمييز العنصري ضدهم، ومع حملات الإعلام والثقافة التي تشيع الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والتي تمارسها المؤسسات السياسية الغربية، تأتي التصريحات كبار الكرادلة المحرضة على الإسلام والمسلمين. فالكاردينال الإيطالي جاكو موبيفي أسقف بولونيا يدعو إلى استئصال المسلمين من أوروبا، فصورة أوروبا والغرب بل والعالم بنظره لا يمكن أن تكون متعددة الديانات، ووفق عبارته فإما أن تتحول أوروبا إلى مسيحية فورا وإلا ستكون إسلامية مؤكدا. والكاردينال بول بوبار مساعد بابا الفاتيكان ومسؤول المجلس الفاتيكاني للثقافة يعلن إن الإسلام يشكل تحديا بالنسبة لأوروبا وللغرب عموما. والمونسنيور جوزيبي بارنارديني يقول في حضرة بابا الفاتيكان إن العالم الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل دولارات النفط، وهو يبني المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين المهاجرين في الدول المسيحية بما في ذلك روما عاصمة المسيحية، فكيف يمكننا ألا نرى في ذلك برنامجا واضحا للتوسع وفتحا جديدا. والحكومات الغربية التي كانت حارسة للحياد بين الأديان غادت الحامية للتهجم على الإسلام ورموزه ومقدساته تحت ستار حرية التعبير، وبعد أن كانت شريرة العداء ضد الأحزاب الفاشية الجديدة، رأينا تفسح المجال للمظاهرات التي تقودها هذه الأحزاب الفاشية في العديد من العواصم والمدن الأوروبية. في سبتمبر سنة 2007 ميلاديا ضد ما يسمونه خطر أسلمة أوروبا، هكذا يتصاعد التحالف العلماني الصليبي الغربي ضد الإسلام والمسلمين، وتتزايد في مواجهة الصحوة الإسلامية والصمود الإسلامي اللغة الدينية في المؤسسات الغربية العلمانية والدينية جميعا، وتسعى الإمبريالية الغربية في سبيل استعمارها الجديد لعالم الإسلام إلى استخدام المدفع والإنجيل لكسر شوكة الإسلام والصحوة الإسلامية التي سرت وتسري روحها بين جماهير المسلمين، ويجد المسلمون أنفسهم اليوم كما وجدوها على امتداد تاريخهم الطويل أمام السنة الإلهية التي لا تبديل لها ولا تحويل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. العلمانية بين الغرب والإسلام. عنوان: نشأة العلمانية. مصطلح العلمانية هو الترجمة التي شاعت بمصر والمشرق العربي للكلمة الإنجليزية بمعنى الدنيوي والعالمي والواقعي من الدنيا والعالم والواقع المقابل للمقدس، أي الديني الكهنوتي النائب عن السماء والمحتكر لسلطتها والمالك لمفاتيحها والخارق للطبيعة وسننها، والذي قدس الدنيا قداسة الدين وثبت متغيراتها العلمية والقانونية والاجتماعية ثبات الدين، ولأن هذا هو معنى المصطلح في نشأته وملابساته الأوروبية، النزعة الدنيوية والمذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله وليس بشريعة من ورائه، فلقد كان قياس المصدر هو العالمية أو العلمانية، لكن صورته غير القياسية العلمانية هي التي قدر لها الشيوع والانتشار، والعلمانية كنزعة في تدبير العالم وكمذهب في مرجعية الدنيوية لشؤون العمران الإنساني لا يمكن فهمها، ومن ثم فهم الموقف الإسلامي منها بمعزل عن الملابسات الأوروبية لنشأتها في إطار الحضارة الغربية المسيحية بجذورها الإغريقية الفلسفية وتراثها الروماني القاني، والإضافة المسيحية لهذه الجذور وذلك التراث. وإذا كان التفصيل في هذه القضايا هو مما يخرج هذه الدراسة عن آفاقها ومقاصدها، فإننا نكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز. لقد ظلت المسيحية منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في المجتمعات الأوروبية دينا لا دولة وشريعة محبة، لا تقدم للمجتمع مرجعية قانونية ولا نظاما للحكم، ورسالة مكرسة لخلاص الروح، تدعو ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وظلت رسالة كنيستها خاصة بمملكة السماء لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانين تنظيم الاجتماع البشري في السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلومها ومعارفها، وعبر هذه القرون حكمت العلاقة بين الكنيسة والدولة أي الدين حكمت العلاقة بين الكنيسة والدولة أي الدين والمجتمع نظرية السيفين، أي السيف الروحي أو السلطة الدينية للكنيسة والسيف الزمني أو السلطة المدنية للدولة. فلما حدث وتجاوزت الكنيسة حدود رسالة الروح ومملكة السماء فاغتصبت السلطة الزمنية أيضا، أضفت على الدنيا قداسة الدين وثبتت متغيرات الاجتماع الإنساني ثبات الدين، فدخلت المجتمعات الأوروبية مرحلة الجمود والانحطاط وعصورها المظلمة، وسادت في تلك الحقبة نظرية السيف الواحد أي السلطة الجامعة بين الديني والمدني، سواء تولاها البابوات الأباطرة أو الملوك الذين يوليهم ويباركهم البابوات، وعرف هذا النظام في التاريخ الأوروبي بنظرية الحق الإلهي للملوك. وفي مواجهة هذا النظام وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته التي قدست الدولة وحكامها وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها، كانت الثورة العلمانية التي فجرتها فلسفة التنوير الأوروبي والتي أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم الكهنوتي وأسست النزعة العلمانية الحديثة على التراث الأوروبي القديم وعلى عقلانية التنوير الأوروبي الحديث التي أحلت العقل والتجربة محل الدين واللاهوت. لقد أعادت الثورة العلمانية للكنيسة إلى حدودها الأولى خلاص الروح ومملكة السماء، وجعل ما لقيصر لقيصر وما دون الله، وجعل العقل والتجربة دون الدين واللاهوت المرجع في تدبير شؤون العمران الإنساني أي عزل السماء عن الأرض، انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته تدبره الأسباب المخلوقة في ظواهره وقواه وطبيعته دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير شرعي نازل مما وراء الطبيعة والعالم. فالعلمانية هي جعل المرجعية في تدبير العالم إنسانية خالصة ومن داخل العالم دونما تدخل من شريعة سماوية هي وحي من الله المفارق لهذا العالم. ولقد عرفت العلمانية الأوروبية غير التيار المادي الملحد تيارا مؤمنا بالله استطاع فلاسفته من أمثال هوبز 1588-1679 ميلاديا ولوك 1632-1716 ميلاديا وليبنز وروسو 1712-1778 ميلاديا وليسينج 1729-1871 ميلاديا، أي التوفيق بين الإيمان بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته فتحصر تدبير الاجتماع البشري في سلطة البشر المتحررة من شريعة الله. وكان هذا التوفيق مؤسسا على التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية، فالله في التصور الأرسطي واحد مفارق للعالم وخالق له، لكنه قد أودع في العالم والطبيعة الأسباب التي تدبرها تدبيرا ذاتيا دونما حاجة إلى تدخل إلهي أو رعاية إلهية فيما بعد مرحلة الخلق، فالحركة توجد في الشيء بذاته ولذاته لا من حيث أن شيئا خارجيا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة، وعناية الله موقوفة على ذاته، ولا تدخل له في الأحداث الجزئية في العالم والطبيعة، فالعالم مكتف بذاته تدبره الأسباب المودعة فيه، وهو وحده مصدر المعرفة الحقة القابلة للبرهنة والتعليل. وتدبير الدنيا مرجعيته الإنسان بالعقل والتجربة دون رعاية أو تدبير أو تدخل من السماء. هكذا استندت العلمانية في تأسيس دنيويتها على التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية، فهو مجرد خالق فرغ من الخلق وانحصرت عنايته بذاته دونما رعاية أو تدبير للمخلوقات، كصانع الساعة الذي أودع فيها أسباب عملها دون حاجة لوجوده معها وهي تدور. وساعد العلمانية على الانتصار لهذه النزعة التصور المسيحي لعلاقة الدين بالدولة، فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصر ويقف بالدين عند خلاص الروح ومملكة السماء دون أن يقدم شريعة للمجتمع والدولة، الأمر الذي جعل سجن الدين في الكنيسة وفي الضمير الفردي ثورة تصحيح ديني وليس عدوانا على الدين. وساعدها على ذلك أيضا أن التراث الروماني في فلسفة التشريع والتقنين قد جعل المنفعة غير المضبوطة بالدين وأخلاقياته وشريعته السماوية هي المعيار، فكان الطريق إلى القانون الوضعي مفتوحا أمام العلمانية يزكيه هذا التراث. هكذا نشأت العلمانية في سياق التنوير الوضعي الغربي لتمثل عزلا للسماء عن الأرض وتحريرا للاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية، وحصرا لمرجعية تدبير العالم في الإنسان باعتباره السيد في تدبير عالمه ودنياه، فهي ثمرة من ثمرات عقلانية التنوير الوضعي الذي أحل العقل والتجربة محل الله والدين. وهي قد أقامت مع الدين في تدبير العالم قطيعة معرفية وبعبارة واحدة من دعاة التنوير الغربي، فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله في أيديولوجية التنوير التي أقامت القطيعة الإبستمولوجية المعرفية الكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية، عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني وعصر الموسوعة لفلسفة التنوير، فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته، وراح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة، وأصبح حكم الله خاضعا لحكم الوعي البشري الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية. إنها عزل السماء عن الأرض والدين عن الدنيا وإحلال الإنسان في تدبير العمران محل الله. عنوان: وفود العلمانية إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية. وفود العلمانية إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية. وإذا كانت غزوة بونابرت 1769-1821 لمصر 1213 هجريا 1798 ميلاديا قد مثلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة قلب العالم الإسلامي، بعد أن التف هذا الاستعمار حول هذا العالم عبر 4 قرون، فإن هذه الغزوة قد تميزت عن سابقتها الصليبية 489 هجريا 690 هجريا 1096-1291 ميلاديا باستهدافها احتلال العقل واستبدال الفكر وتغيير الهوية مع احتلال الأرض ونهب الثروة واستعباد الإنسان، فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة. وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية لايلكيو بكلمة علماني في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر سنة 1828 ميلاديا، والذي وضعه لويس بقطر المصري لويس بقطر المصري الذي خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصر، ثم رحل معه ليدرس العامية المصرية في مدارس باريس. ترجمت اللائكية بالعلمانية من العلم نسبة إلى العالم، من العلم نسبة إلى العالم باعتباره الدنيا المقابلة للدين. وفي كل موقع من بلاد الإسلام قامت فيه للاستعمار الغربي سلطة ودولة، أخذ هذا الاستعمار شيئا فشيئا يحل النزعة العلمانية في تدبير الدولة وحكم المجتمع وتنظيم العمران محل الإسلامية، ويزرع القانون الموضوعي العلماني حيثما يقتلع شريعة الإسلام وفقه معاملاتها. في الجزائر وتونس أخذ الاستعمار الفرنسي في إحلال القانون الوضعي العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها وكذلك صنعت انجلترا بمصر بعد ان احتلتها. وعن هذا الغزو القانوني بالوافد العلماني يحدثنا عبد الله النديم 1261 1313 هجريا 1845 1896 ميلاديا، فيقول: إن دولة من دول أوروبا لم تدخل بلدا شرقيا باسم الاستيلاء، وإنما تدخل باسم الإصلاح وبث المدنية، وتنادي أول دخولها بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد، ثم تأخذ في تغيير الاثنين شيئا فشيئا، كما تفعل فرنسا في الجزائر وتونس، حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع الإسلامي، بل تنسخ مقابلها من أحكامه ونشرته في البلاد، واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاهم. ولما لم تجد معارضا أخذت تحول كثيرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام توسيعا لنطاق النسخ الديني، ولم نلبث أن جاريناها في مصر وأخذنا بقانون يشبهه. فبالقانون العلماني يتم النسخ الديني والمسخ لشريعة الإسلام، ومع القانون العلماني الوضعي الذي لا يضبط المنفعة بالشرع ولا يحكم حقوق الإنسان بحقوق الله وحدوده، جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية إلى بلاد الإسلام بمفهوم الحرية الإنسانية المتحرر من الضوابط الشرعية، والمؤسس على أن الإنسان هو سيد العالم ومرجع التدبير للعمران، وليس على المفهوم الإسلامي للاستخلاف الذي يضبط حرية الخليفة بالشريعة الإلهية التي هي معالم التدبير الإلهي للاجتماع الإنساني، وفيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي للإنسان وعلى هذا المفهوم العلماني للحرية الذي يقتضي بعبارة عبد الله النديم بعدم تعرض أحد لأحد في أموره الخاصة، يقول النديم في نقده وفي بيان بديله الإسلامي: إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عند الحدود، وهذا الذي نسمع به ونراه رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية، إنها حرية مدنية ينفر منها البهيم. ولئن كان ذلك سائغا في أوروبا، فإن لكل أمة عادات وروابط دينية أو بيتية، وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم، وهي لا توافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم. والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجني أو يغري بالجناية عليها بما يبيحه من الأحوال المحظورة عندها، بل إن تسلل القانون العلماني الغربي واختراقه لمؤسسات القضائية والتشريعية قد سبق أحيانا الاحتلال العسكري المباشر والسلطة الاستعمارية السافرة، وذلك عندما رافق تزايد النفوذ الاستعماري في بلادنا وتضخم الجاليات الأجنبية فيها، فكان تسلله هذا تمهيدا للاحتلال والاستعمار. ففي مصر على عهد الخديوي سعيد 1237-1279 هجريا 1822-1863 ميلاديا صدرت إرادة في 12 من شعبان سنة 1272 هجريا 18 من إبريل سنة 1855 ميلاديا، إرادة بإنشاء محكمة تجارية مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب ليقضي في المنازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا فيها. فبدأ الاختراق العلماني لمؤسسة القضاء، ومع تزايد النفوذ الأجنبي أصبحت للأجانب الأغلبية في عضوية محكمة قومسيون مصر 3 مصريون و4 أجانب. وبعد أن تعددت المحاكم القنصلية التي يقضي فيها قضاة أجانب بالقانون الأجنبي في المنازعات التي يكون أحد طرفيها أجنبيا، حتى بلغت في ظل الامتيازات الأجنبية 17 محكمة نظمت هذه الفوضى القانونية والقضائية سنة 1875 ميلاديا بإنشاء المحاكم المختلطة، وهي التي تقضي في المنازعات بين المصريين والأجانب بقانون نابليون العلماني وباللغة الفرنسية، وأغلبية قضاتها أجانب والرئاسة فيها للأجانب، وفي دائرتها الجزئية ذات القاضي الواحد ينفرد القاضي الأجنبي بالحكم، وكذلك في دوائر الأمور المستعجلة والوقتية والبيوع ونزعات الملكية العقارية. فتم الاختراق العلماني لمؤسستي القضاء والتشريع معا، إذ لم يقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبي نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد، بل خول الدول الأجنبية حق التدخل في التشريع الذي يسري على رعاياها. بل إن قاضيا هولنديا بهذه المحاكم المختلطة فان بيملن، الذي وصف القضاء القنصلي بأنه وليد الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء، ووصف المحاكم المختلطة وكان قاضيا بها بأنها ركن قوي من أركان السيطرة الأوروبية على مصر. ولم تجد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين صيحة التحذير التي أطلقها رفاعة الطهطاوي 1216 1290 هجريا 1801 1873 ميلاديا عندما كتب 1286 هجريا 1869 ميلاديا عن هذه المجالس التجارية التي رتبت في المدن الإسلامية لفصل الدعاوى والمرافعات بين الأهالي والأجانب بقوانين في الغالب أوروبية، وعقب على هذا الاختراق القانوني العلماني قائلا: مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق بتوفيقها على الوقت والحالة، ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية، حيث بوابوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية كالشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح وغير ذلك. إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشاريعه لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية لأنها أصل، وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع. لم تجد صيحة التحذير التي أطلقها الطهطاوي في مواجهة الاختراق العلماني لمؤسساتنا القضائية والتشريعية، بل جاء عموم بلوى الاختراق عندما احتل الإنجليز مصر 1299 هجريا 1882 ميلاديا، ففي العام التالي عمم الاحتلال القانون الأجنبي في عموم القضاء الأهلي المصري، ففي 24 من شهر جماد الثاني سنة 1300 هجريا مايو سنة 1883 ميلاديا صدر القانون المدني والقانون التجاري وقانون التجارة البحري وقانون المرافعات على حالها الذي كانت عليه في المحاكم المختلطة، وصدرت قوانين العقوبات وتحقيق الجنايات مع بعض التعديلات، ولم يأتي 13 من نوفمبر سنة 1883 ميلاديا حتى كانت القوانين قد تعلمنت في القضاء الأهلي المصري. وإذا كان الطهطاوي قد أشار إلى أن تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها بتوفيقها على الوقت والحالة هو تقديم للبديل الإسلامي في مواجهة الاختراق التشريعي العلماني، فإن تلميذه محمد قدري باشا 1237-1306 هجرية 1821-1888 ميلاديا قد اجتهد في تقنين هذا البديل الإسلامي، فقدم لمكتبة القانون الإسلامي رقم 1 كتاب مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، رقم 2 وكتاب قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، رقم 3 وكتاب تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقا لمذهب أبي حنيفة، رقم 4 وكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، مبرهنا بذلك على استمرار المقاومة الإسلامية لاختراق العلمانية الغربية عقلنا القانوني ومؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا، وعلى هذا الدرب الذي اختطه الطهطاوي للإصلاح بالإسلام ولتجديد دنيانا بتجديد ديننا صار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1265-1323 هجريا 1849-1905 ميلاديا الذي انتقد النزعة المادية للمدنية الأوروبية مدنية الذهب والفضة، ولفت النظر إلى تميز الإسلام الذي ظهر لا روحيا مجردا ولا جسدانيا جامد جسدانيا جامدا بل إنسانيا وسطا بين ذلك، أخذا من كل القبلتين بنصيب، فتوفر له من ملائمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره، وصار المدرسة الأولى التي يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية، والذي جمع بين الدين والشرع، فلم يعرف ما يسميه لفرانك ثيو كارتيك أي سلطان إلهي، وفي ذات الوقت لم يدع ما لقيصر لقيصر، بل كان من شأنه أن يكون كمالا للشخص وألفة في البيت ونظاما للملك امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه. ثم حكم بأن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنه، فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين أي العلمانية هو بذر غير صالح للتربة لا ينبت ولا يضيع تعبه ويخفق سعيه، فما لم تكن المعارف والآداب مبنية على أصول الدين فلا أثر لها في النفوس. وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره وهو حاضر لديهم، والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به، فلما العدول عنه إلى غيره. فوصلت مدرسة الإحياء والتجديد الديني التي قادها جمال الدين الأفغاني 1254 1314 هجريا 1838 1897 ميلاديا، وأغنى إبداعها محمد عبده، وحملت رسالتها المنار للشيخ رشيد رضا 1282 1354 هجريا 1865 1935 ميلاديا على امتداد 40 عاما. وصلت رسالة المقاومة للاختراق العلماني إلى أن حملت الرايات جماعات اليقظة الإسلامية وحركاتها تلك التي انتقلت بهذه المقاومة بعد سقوط الخلافة 1342 هجريا 1924 ميلاديا من إطار الصفوة إلى إطار الجماهير. عنوان: الأصول الإسلامية لرفض العلمانية. الأصول الإسلامية لرفض العلمانية. وإذا كان التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية هو الخلق دون الرعاية والتدبير للعالم والطبيعة والعمران الإنساني، وهو التصور الذي لم يناقضه التصور النصراني الذي ترك ما لقيصر لقيصر دون تدخل من الله فيما لقيصر، والذي دعمته فلسفة التشريع الرومانية التي جعلت مقاصد التشريع تحقيق المنافع والمصالح الدنيوية دونما ربط لها بالأخلاقيات الدينية أو القيم الإيمانية أو السعادة الأخروية. إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث الحضاري الغربي قد فتحت الطريق أمام رد الفعل العلماني على استبداد الكنيسة واحتكار اللاهوت للدنيا والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم بحسبان العلمانية التي تعزل السماء عن الأرض وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية وتطلق الحرية للإنسان في سياسة المجتمع كسيد للكون، بحسبان هذه العلمانية هي الأقرب للتصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصر، ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الإيمانية والمقاصد الشريعية والمقاصد الشرعية. إذا كان هذا هو حال القضية في النموذج الحضري الغربي فإن أمرها ليس كذلك في السياق الإسلامي. فالتصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى حدود الخلق للمخلوقات إلى حيث يكون الله سبحانه وتعالى أيضا الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات. لقد سفه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية وهو ذاته التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية، فهو في التصورين مجرد خالق، بينما التدبير للدنيا والعمران موكول في الأرسطية إلى الإنسان والأسباب المودعة في الطبيعة وظواهرها، وهو في الوثنية الجاهلية موكول إلى الشركاء والأصنام والطواغيت. سفه القرآن الكريم هذا التصور عندما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فجعل الخلق لله والتدبير لغير الله تصور جاهلي مرفوض، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهذه القسمة الشبيهة بالمفهوم العلماني لشعار الدين لله والوطن للجميع هي سوء حكم للجاهلين يسفهها القرآن ويرفضها التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية، وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية خالق كل شيء ومدبر كل أمر حتى ما هو مقدور للإنسان وداخل في نطاق قدرته وإرادته وفعله هو فيه خليفة لله سبحانه وتعالى يدبره الإنسان بإرادة إلهية وتكليف شرعي كخليفة لله ملتزم بشريعته التي تمثل بنود عقد وعهد الاستخلاف وكعبد لسيد الوجود وليس كسيد لهذا الوجود. فلله في التصور الإسلامي الخلق والتدبير جميعا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فليس التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية بالذي يحدد نطاق عمل الله في الخلق وحده محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم وضوابط التدبير الإلهي والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات، فكل شيء في هذا التصور الإسلامي هو الله، حتى ما هو للإنسان فهو له بحكم الاستخلاف والوكالة والنيابة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكفى بهذه الآية وحدها معبرة عن إيمان المسلم بالحضور والتدبير الإلهي في كل شيء، حتى لتبلغ الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية لله. لقد استأثر سبحانه بالخلق والأمر أي بالإيجاد والتدبير جميعا، واستخلفنا في استعمار الأرض فجعل لنا الشورى في الأمر والتدبير للعمران والإرادة والقدرة والاستطاعة لإقامة الدين وصناعة العمران وصياغته وصياغة الحياة وتحديد مسارات التواريخ كخلفاء لله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا يقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العلمانية، فمحال أن يجتمع ويتوافق في قلب المسلم تصور الله مدبرا لكل شيء وراعيا لكل أمر مع تصور عزل السماء عن الأرض وتحرير العمران الإنساني من ضوابط وحدود تدبير الله، وكما تميز ميراثنا الحضري عن الميراث الحضري الغربي في تصور نطاق عمل الذات الإلهية ومن ثم في مكانة الإنسان في هذا الوجود. كذلك تميزت فلسفة التشريع في النسق القانوني الإسلامي سواء في مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها والتي هي وضع إلهي، أو في فقه معاملاتها الذي هو إبداع الفقهاء المسلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدودها ومقاصدها. تميزت فلسفة الإسلام في التشريع عندما ربطت المنفعة بالأخلاق والمصلحة بالمقاصد الشرعية وسعادة الدنيا بالنجاة يوم الدين، فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعي العلماني مانعة إن كان تعايشه مع النسق التشريعي الذي يحكم سلطات الأمة في التقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهي لحدود الشريعة ومبادئها وقواعدها ومقاصدها. فالمصطلحة التي يختارها القانون الإسلامي هي المصلحة الشرعية المعتبرة وليست مطلق المصلحة، والمنفعة التي يريد الفقه الإسلامي جلبها ليست اللذة أو الشهوة أو مطلق المنفعة بالمعايير الدنيوية الخالصة للدنيا، وذلك لأن المسلم لا يمحض ربه صلاته ونسكه فقط، وإنما يمحضه مع الصلاة والنسك جماع المحيا والممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإسلامية عن نظيرتها الرومانية والغربية، هي مما أجمع عليه أهل العلم مسلمين وغير مسلمين. ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الغربي العلماني وفي الفقه الإسلامي هو دافيد دي سانتيلانا 1845-1931 ميلاديا، فهو يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي: إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب إما رأسا أو عن طريق ممثليه وسلطانه، مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم، فهو قانون دنيوي أي علماني خالص للدنيوية. ويستطرد سانتيلانا مقارنا هذه الفلسفة العلمانية بالفلسفة الإسلامية في التشريع، فيقول: إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك، فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط بل يقترف خطيئة دينية أيضا، فالنظام القضائي والدين والقانون والأخلاق هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعليمه. فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير، والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعليم الأخلاقية توحيدا تاما، والأخلاق والآداب في كل مسألة ترسم حدود القانون. فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغير أفكارنا أصلا، وذات الحقيقة يؤكد عليها المستشرق السويسري مارسيل بوازار الذي ينبه على تميز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلماني في المصدر وفي المقاصد، فيقول: ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوروبي الحديث، سواء في مصدريهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية. فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو إرادة الشعب وهدفه النظام والعدل داخل المجتمع، أما الإسلام فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله باحترام الوحي والتقيد به والتقيد به. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعايير الأخلاقية، بينما تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم. وهكذا تحول الفلسفة المتميزة للتشريع الإسلامي بين المسلم وبين قبول القانون الوضعي العلماني، كما يحول التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية ولمكانة الإنسان في الكون بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا. ولأن هذه هي حقيقة تميز النسق الفكري الإسلامي المنطلق من البلاغ القرآني ومن البيان النبوي لهذا البلاغ، كانت جذور المقاومة الإسلامية لانفلات الدولة من الدين ولتحررها ولتحرر المجتمع من الشريعة أبعد من تراثنا الإسلامي من المواجهة مع العلمانية الغربية الوافدة إلينا من ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة. فالتعاقد الدستوري الذي تقوم به الدولة ليس مجرد تراض بين المحكومين والحاكمين كما هو حاله في الفكر السياسي الوضعي، وإنما لابد في هذا التعاقد الدستوري كي يكون إسلاميا من أن تكون المرجعية فيه دينية لله والرسول، أي للوحي الإلهي والسنة النبوية، فإسلامية الدولة وإسلامية التعاقد الدستوري الذي تأسس عليه مبدأ شرعي ووضع إلهي ثابت تحدث عنه القرآن الكريم في آيات سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رقم واحد: فعلى ولاة الأمر أداء الأمانات لأهلها والحكم بالعدل بين الناس. رقم اثنان: ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمنين. رقم ثلاثة: وطاعة المحكومين لأولي الأمر تالية لطاعة الجميع لله وللرسول، أي للكتاب والسنة. رقم أربعة: وشرط تحقق واكتمال الإيمان الديني بالله واليوم الآخر أن تكون مرجعية هذا التعاقد الدستوري هي الكتاب والسنة، وإلا كان هذا الإيمان زعما وادعاء، لأنه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله والرسول فهي للطاغوت. هكذا حسم القرآن المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية، ولقد صاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ القرآني للمرجعية الدينية في التعاقد الدستوري على إقامة الدولة، صاغه مادة في أول دستور لأول دولة إسلامية في الصحيفة التي مثلت دستور دولة المدينة، نصت على: وما كان بين أهل هذه الصحيفة من اشتجار يخشى فساده فمرده إلى الله وإلى محمد. وأكد ذلك الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطاب له عقب اختياره والبيعة له بالخلافة والبيعة له بالخلافة، فقال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فلما بلغ الربط فبلغ الربط بين إسلامية الدولة سيجعل المرجعيات الدينية شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها في التجربة التاريخية التي يقيس عليها المسلمون. بلغ هذا الربط في الحسم والوضوح هذا الحد الذي ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. لقد عرف التاريخ الإنساني رقم 1 دولة الاستبداد التي تحكم بالهوى والشهوة والقوة، رقم 2 ودولة الكهانة الدينية والعصمة المقدسة والحكم بالحق الإلهي، وفيها زعم الحكام النيابة عن السماء مسقطين الأمة من الحسبان، رقم 3 ودولة السياسة العقلانية ومنها الدولة العلمانية التي يدبر حاكمها مجتمعاتها بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الدينية، وديمقراطيات هذا النمط من الدولة ينوب فيها الحاكم عن الأمة مسقطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير، رقم 4 أما الدولة الإسلامية فإنها نمط متميز وفريد، فهي إسلامية المرجعية ومدنية النظم التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقيقها للمبادئ والمقاصد الشرعية، وفيها تجتمع المرجعية الدينية سيادة الشريعة وسلطة الأمة المستخلفة لله ونيابة الدولة عن الأمة، وبذلك تبرأ من سلبيات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعا. وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية في أصول دينها وفي دولة النبوة والخلافة الراشدة، فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامي السابق على ظهور العلمانية الغربية وعلى عصر اختراقها لعالمنا الإسلامي وعلى تصدي فكرنا الإسلامي الحديث لهذا الاختراق. ورحم الله ابن خلدون 732-808 هجرية، 1322-1406 ميلادية، فيلسوف العمران الإسلامي والإنساني الذي صاغ كل ذلك في دقة ووضوح وهو يتحدث عن أنواع الحكم وفلسفات الدول، فقال: ولما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر وجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسية عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسية دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في الآخرة، فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع، فما كان من الملك بمقتضى القهر والتغلب فجور وعدوان ومذموم عند الشرع كما هو مقتضى الحكمة السياسية، وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن الشارع أعلم بمصالح كافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليه في معادهم من ملك أو غيره، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. فقد تبين لك من ذلك أن رقم 1 الملك الطبيعي هو حمل الكف على مقتضى الغرض والشهوة، رقم 2 والسياسي هو حمل الكف على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، رقم 3 والخلافة هي حمل الكف على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فالدولة العلمانية هي التي تسوس المجتمع بمقتضى السياسة العقلية التي تتغيى تحقق المصالح الدنيوية وحدها، بينما الدولة الإسلامية هي التي تنطلق من الشرع لتتغيى صلاح الدنيا والآخرة جميعا، فالأولى تنظر بنظر العقل المجرد عن الشرع، بينما الثانية الإسلامية تنظر بالعقل في الشرع. وكما يقول الإمام الغزالي 450-505 هجريا، 1850-1111 ميلاديا، فإن العقل مع الشرع نور على نور. تلك هي العلمانية، التوجه والنشأة والملابسات، وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة. واختراقها لمؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا. وهذا هو موقف الإسلام والفكر الإسلامي منها، سواء في اجتهادات تيار الإحياء والتجديد الحديث، أو في الأصول والمنطلقات الإسلامية، أو في إبداع فكرنا الإسلامي الوسيط. عنوان: المتغربون العلمانيون. المتغربون العلمانيون. أما الذين انبهروا من مثقفين المحدثين بالعلمانية الغربية فتبنوها ودعوا إلى سلوك طريقها في نهضتنا كما حدث للغربيين في نهضتهم، وقالوا عن علاقة الدين بتدبير الدولة والمجتمع والعمران: يا بعدا ما بين السياسة والدين، وإن السياسة شيء والدين شيء آخر، وإن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الأوطان. ولقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بمنظار نصراني فساووا في علاقة الدين بالدولة والسياسة بين الإسلام والنصرانية، كما نظروا إلى تراثنا وحضارتنا وإلى العقل الشرقي والمسلم الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة بمنظار غربي، فرأوا الخلافة الإسلامية كهانة مستبدة تحكم بالحق الإلهي المقدس، ورأوا في العقل المسلم عقلا يونانيا منذ القدم وبعد التدين بالإسلام، لأن القرآن عندهم كالإنجيل والإسلام عندهم كالنصرانية، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندهم كالخالين من الرسل. لا شأن له بسياسة الدولة أو تدبير الاجتماع أو بناء العمران. لقد ضربت عقولهم في مصانع الفكر الغربي، فقالوا إن العقل الشرقي هو كالعقل الأوروبي، مرده إلى عناصر ثلاثة: حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن، وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه، والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان. وكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوروبي، فكذلك القرآن لم يغير من الطابع اليوناني للعقل الشرقي، لأن القرآن إنما جاء متمما ومصدقا لما في الإنجيل، وإن الحضارة العربية والحضارة الفرنسية يقومان على أساس واحد هو في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية. لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم وزيفت وعيهم، فرأوا إسلامنا نصرانية وخلافتنا كهانة وقرآننا إنجيلا وشريعتنا قانونا رومانيا، ومن ثم رأوا الحل العلماني هو طريقنا إلى النهوض كما كان حاله في سياق النهضة الأوروبية الحديثة. وإذا كان هذا التغرب أمرا قابلا للتفسير دون التبرير، فإن الأمر الذي يبلغ في الغرابة حد الكارثة هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مثقفين الذين تمذهبوا بمذهبها، موقع التبعية للحضارة الغربية الغازية والولاء للمركزية الغربية العنصرية، بل وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في استلابنا واحتوائنا وإلحاقنا بنموذجه الحضاري في الإدارة والحكم والتشريع. وإلا فماذا تعنيه كلمات الدكتور طه حسين 1306-1393 هجريا 1889-1973 ميلاديا: لقد التزمنا أمام أوروبا أن نذهب ونسلك مذهبها في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلم طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوروبا. وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال سنة 1936 ميلاديا ومعاهدة إلغاء الامتيازات سنة 1938 ميلاديا إلا التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع؟ إن هذا الاعتراف العلماني بالالتزام بما ألزمنا به الغرب من أن نسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإرادة والتشريع والإدارة والتشريع ينقل قضية تبني العلمانية في بلادنا إلى مستوى آخر، والقضية تتجاوز أحيانا دائرة الاختلاف في الفكر لتصب بوعي أو بغير وعي في خانة التفريط في الاستقلال. وإذا كان الدكتور طه حسين قد تجاوز هذا الانبهار بالغرب والالتزام بما سعت أوروبا إلى إلزامنا به، فإن كلماته هذه تذكرنا بكلمات موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغاني الذي قال فيها: لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها، وطلائع الجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم. فإسلامية الدولة وإسلامية القانون فضلا عن أنهما من فرائد الإسلام، فإنهما من معالم الاستقلال الحضاري للأمة الإسلامية ولديار الإسلام. موضوعات الكتاب: مقدمة المؤلف صفحة 7، علمانية المدفع والإنجيل صفحة 9، كأس العلمانية المسموم صفحة 11، حقائق وأرقام على أرض الواقع صفحة 14، الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام صفحة 16، صور من التحالف بين المدفع العلماني وإنجيل المنصرين صفحة 21، الغرب هو الذي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته صفحة 32، تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصليبية ضد الإسلام صفحة 37، الخلاصة صفحة 40، العلمانية بين الغرب والإسلام صفحة 45، نشأة العلمانية صفحة 47، وفود العلمانية إلينا في ركاب الغزو في الاستعمارية صفحة 53، الأصول الإسلامية لرفض العلمانية صفحة 63، المتغربون العلمانيون صفحة 76، موضوعات الكتاب صفحة 80. غلاف الكتاب: هذا الكتاب إن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة للإيمان بكل النبوات والرسالات، فنحن عندما ندعو اليهودي إلى الإسلام فإننا ندعوه إلى الصعود على سلم التدين وإضافة الإيمان بالنصرانية وبالإسلام إلى إيمانه باليهودية ومقدساتها، ونحن عندما ندعو النصراني إلى الإسلام فإننا ندعوه إلى أن يضيف الإيمان الإسلامي إلى إيمانه باليهودية والنصرانية. فالدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى كامل الدين والشرائع التي تفرعت من ملة الأنبياء إبراهيم عليه السلام، من ملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وعلى العكس من ذلك التهويد والتنصير، فالنصراني الذي يرتد إلى اليهودية إنما يفكر بالنصرانية ومقدسات إنما يفكر بالنصرانية ومقدساتها، والمسلم الذي يرتد إلى النصرانية إنما يكفر بالإسلام. وعلى العكس من ذلك التهويد والتنصير، فالنصراني الذي يرتد إلى اليهودية إنما يكفر بالنصرانية ومقدساتها، والمسلم الذي يرتد إلى النصرانية إنما يكفر بالإسلام، وهكذا يكون الفارق بين الإضافة والصعود وبين النقص والنقص. وصدق الله العظيم: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. صدق الله العظيم. الدكتور محمد عمارة.